الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد استعينت بتفسير سورة مريم إلى الآية الواحدة والأربعين، هي قوله تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إنه كان صديقا أي دليل التصديق بما يجب لله من الوحدانية والتنزيه. نبيا للقاء في دعوته إلى التوحيد ونبيه عن عبادة الأصنام. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي إذا كان هذا المعبود لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا فلا يسمع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا، فلما يعبده؟ قال أبو سعود: ولقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن من هذه وأقوم سبيل واحتج عليه أحسن احتجاجه بحسن أدب وخلق جميل، لئلا يركب متن المكابرة والعناد ولا ينكب في الكلية عن محجة الرسالة. فإذا التلفظ في الدعوة ليس ضعفا، وإنما هو أدب حسن وخلق جميل، ويكون أقرب يعني لاستجلاب قلب من تخاطبه إلى الانقياد إلى الحق، لأنه إذا أغلب له في الخوف فإن ذلك يؤذيه أدنى إلى المعاندة وإلى التكبر عن الانقياد إلى الحق. أما إبراهيم عليه السلام فقد أسرع في أدبه وحسن خلقه، حيث طلب منه علة عبادته لما يستحق به عقل كل عام. طلب منه أن يذكر له العلة، كيف يعبد؟ لما تعبد؟ فلما تعبد هذا السؤال عن العلة، عن علة عبادة أبيه لما يستحق به عقل كل عاقل من عالم وجاهل ويأبى الوصول إليه حكما عن عبادته التي هي الغاية القاسية من التعظيم. مجرد الميل إلى الصنم الذي هو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيئا، هذا أمر يستحق به كل عاقل سواء كان عالما أو جاهلا، ويتأثر بمجرد الركون إلى هذا الصنم حكما عن أن يتورط في عبادته التي هي أقصى درجات التعظيم، فالعبادة هي أعلى درجات المحبة والتعظيم. مع أنها أي العبادة لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام، لا تحق العبادة ولا تحق أن توجه العبادة إلا إلى الآن الحق الذي له الاستغناء التام مستغني تماما عن عباده وعن خلقه، والإنعام العام أيضا على خلقه هو الله سبحانه وتعالى الخالق الرابط المحيي المميت المجيب المعاقب. ونبه على ان العاقل يجب ان يفعل كل ما يفعل بداعيه صحيحه وغرض صحيح. كان العاقل في اي فعل ياتي فلا بد ان يكون هناك عله صحيحه وغرض صحيح وراء هذا الفعل الذي ياتي. لم تعمل ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ والشيء لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا قادرا على النفع والضر مطيقا بايصال الخير والشر، لكن كان ممكنا يعني كان من حكم الممكن زائد الوقوع لتنكف العقل السليم عن عبادته، وان كان اطلاق الخلائق لما يراه مثله لما يراه مثله في الحاله والانقياد للقدره القاهره الواجبه، فما ظنك بجماد مصنوع من حجر او شجر ليس له من اوصاف الاحياء عين ولا اثر، لان حتى لو كان المعبود مخلوقا حيا انسانا مثلا حيا مميزا عاقلا سريعا بصيرا يقدر ايضا ان يتسبب في جذب نفع او دفع ضر، لكنه انسان مخلوق وحده، فان العقل السليم يستكشف عن عبادته مثل هذا الانسان حتى لو كان هو اشرف بني ادم. لماذا؟ لانه يراه مثله تماما للحاجه والانقياد لإرادة القادر القاهر سبحانه وتعالى الذي خلقه وهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يستنكف عن عبادة مخلوق مثله حي عاقل سريع بصير قدر صعب قدره، لكن فكيف يعني بجماد مصنوع من حجر أو شجر؟ ليس لهم من أوصاف الأحياء عين ولا أثر. فهذه الجملة اليسيرة وهذه الألفاظ القليلة من إبراهيم عليه السلام في قمة البلاغة جمعت أحسن الناس وأقوم سبيل وأبدع الاحتجاج، وذلك كله في حسن أدب وخلق جميل. يا أهل فيما تعبد ماذا يصنع ولا يكثر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أي فحق القاصر اتباع الإسرائيلية إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما يقابل آلام أو يلقى آلام يوم القيامة فيقول له يعني ألم أدعوك إلى التوحيد، ألم أقل لك كذا وكذا، تقول ودعوتك إلى أن تتبعني على التوحيد، فيقول له الآن لا أعطيك، الآن لا أعطيك، حيث لا يدفعون للطاعة ولا للزيادة يوم القيامة. فهنا يقول إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هذه منة الله سبحانه وتعالى أن آتاه الله الوحي والعلم، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي معتدلا لا إفراط فيه بعبادة من لا يستحق ولا تفريط بترك عبادة من يستحق. وكذا في باب الأخلاق والأعمال قال الذهبي: أي وإن كان حق لابني اتباع الأهل العرف لكنه باطل، لأن الحق اتباع الصواب، يعني العرف يرى أن الابن يدفع وفاه، لكن في ميزان الحق لا، كل مخلوق مطالب أن يتبع الحق. فلو كان الحق مع الابن والأب على ضلال فالحق حق أن يتبع، فإن الأب يكون مطالبا في هذه الحالة باتباع الابن. هنا قال المصري: أن عليه السلام بدعوته إلى الحق مترصفا به مترصفا، فلم يزل أباه بالجهل المفرط ولا يأسه بالعلم الفائق. انظر إلى الدقة في اختيار الألفاظ من الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى الترفق والترفق، فلم يزل أباه بالجهل. لكن صلاح في هذا الوقت لم يصفه بالجهل، وإن كان هو جاهلا وفي أبطح درجات الجهل، حيث عالج ما لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنه شيء، لكنه لم يزل أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، لكنه قال: إن معي طريقة من العلم وشيئا منه ليس معه، قد جاءني من العلم. نفسه من التواضع والترصف والترصف، فلم يبقى يقول أنت جاهل ودعني أنا وعلم، لأن الله هو العلم العظيم وأنا عالم علامة ولا قال ذلك، وإنما تلقى النبي ولا في غصب نفسه بعلمه، قد جاءني من العلم. أيضا كأن العلم الذي عنده ليس العلم الفائق، وإنما قال: إن معي طريقة من العلم وشيئا منه ليس معه، وذلك علم الدلالة على الطريق السويم فلا تستجر، وهل أني وإياك في مسير، وعندي معرفة بالهداية دونك، فاتبعني أنجد من أن تضل وتكيل. بل هذا أولى، يعني كان الأصل والابن يصطحبان بعضهما في سفر مثل في طريق، والابن هو الذي يعرف الطريقة الجديدة في مواقف الصحراء، والأولى يعرف وضع. فهل لأن العرف يرى أن الابن يدفع على فيمشي يتبع حتى وإن هلك معه، أم أن العقل والمنطق يعني يحكم بأن يتبع من عنده الخبرة التي توصل إلى طريق السعادة والنجاة؟ ما إذا كان هذا في سفر في طريق في الصحراء، فما ذلك في السفر إلى الآخرة حيث يستقر الإنسان في جنة أو في نار، إذا شك أن صاحب الحق أحق أن يتبع. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. سلف عليه السلام بتصديقه ونبيه عما كان عليه، ثم هناك تصديق عن طريق النهي وتخليق عبادة الشيطان، فهناك تصديق محمود لأنه تصديق عن الشخص بل عن أفتح النص على الإطلاق. سلف بتصديقه ونبيه عما كان عليه بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل، ببيان أنه أي الشيطان مع عرائه عن النفع للمرة مستجلب لضرر عظيم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن المنهج الذي كان عليه أبوه كان في الصورة يستخلقها ويستكثرها كل عائل، ذلك أنه ليس فيه نفع في المرة، لذلك أنه مستجلب للضرر العظيم، وهو في حقيقته عبادة للشيطان لما أنه الآمر به والمسول له. فكل مخالفة سواء كانت معصية أو حتى الشرك والكفر إنما يقع بتسويل الشيطان وتزيينه، وذلك الطاغوت والشيطان حتى قال وراء كل فساد وكل معصيه بحيث انه الذي يرد الناس اثما على هذه المعصيه. كل سبب يقع فغالبا يكون بماذا؟ لتزويل الشيطان وسده الى ان اتى الزمان العجيب الذي نعيش فيه وسمعنا عن عباده الشيطان عباده مباشره يعني وقت هو يقول نعم الشيطان مباشره في نفس الشيطان وليس عن طريق التزيين والتزيين صلى الله عليه وسلم. يا أبت يا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا تعليل لموجب النهي وتأكيد له. يعني لماذا أنا أنهك أن تعبد الشيطان؟ عدل ذلك لبيان أنه مستعصي على ربك الذي أنعم عليك بفنون النعم ولا ريب في أن المطيع للعاصي عار والإمرار في موضع الإمرار لزيادة التقليل. لم يقل يا أبت يا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصيا ولكن قال إن الشيطان كان للرحمن عصيا لزيادة التقدير والاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جناياته لأنه ملاكها والتعرف بعنوان الرحمانية لإظهار كمال شناعة عصيانه. صفة الرحمانية إنه كان للرحمن لبيان شناعة عصيان الشيطان للرحمن تبارك وتعالى. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن لكونك عصيته وواليت عدوا فيقطع رحمته عنك كما قطعها عن الشيطان. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أي مقارنا له ومشاركا معه في عذابه. قال الزمخشري رفع عليه السلام لتخويفه سوء العاقبة وبما يجره ما هو فيه من التبعة والولاية ولم يخلو ذلك من حسن الادب حتى هذه العباره التي فيها بيان عاقبه ما هو عليه. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فلم يخلو مع ذلك من حسن الادب حيث لم يصرح لان العقاب لاحق له لم يكن له الا الروح كذا الا سوف يعني يدعو الله فيك نار لانك تفعل كذا وكذا وكان يمكن ان يكون لها مسائل هذه غيره على الحق وهو على الحق لكن مع ذلك انظر الى التزام الادب يعني عند النصيحه وكثره اظهار التلطف والشفقه اني اخاف ان يمسك عذاب الرحمن فانظر الى غايه الشفقه. طبعا ابراهيم يقول هذا الحق يعني لا يدعي مقام ليس هو فيه انه فعلا بالحب لابيه وتبقي عليه يخاف اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فلم يصرح بان العقاب لا يحدث له وان العذاب لا يطلق الذكر ولكنه قال اخاف ان يمسك عذاب فذكر الصبر والمد وذكر العذاب منذ الفقه اني اخاف وبعدين كان يذكر جرد ان يمسك ثم قال عذاب ولم يقل العذاب فذكر الصبر والمد وذكر العذاب وجعل ولايه الشيطان ودخوله في جمله اشعاعه اشعاعه واوليائه اكبر من العذاب يعني لأن كما اتفرق في الكلام في نوع من الترقي في هذا فيه أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فإذا مسك عذاب من الرحمن أقصى ما يشاء الله عليه من عقولة أن يصير وليا للشيطان أن يصير من أولياء الشيطان فتكون للشيطان وليا فجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب وقدر كل نصيحة من المصالح الأربع بقوله يا أبت توسلا إليه واستعصاما. قال أغاضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال أبوه مصرا على عباده بفرط غلوه في الضلال. أغاضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أي أمعرض ومنصرف أنت عنها وإنما قدم الخبر على المبتدأ لأنه كان أهم عنده راغب وخبر يعني في الأصل أنت راغب عن آلهة إبراهيم أنت تقدم الخبر لأنه كان أهم عنده وتصرف من أمله لإنكار نفس الرغبة راغب على ضرب من التعدد لأن أباك يتعجب منه راغب أنت عن آلهة لأن الرغبة عنها مما لا يصدر عن العاقل فضلا عن ترغيب الغير عنه وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه كانوا يتعجبون فجعل الآيات إلها واحدة إن هذا لشيء هجاء وكانوا يتعجبون لأن هم الذين على الحق وأن ما عدا هذا مما استغربوا منه. فإن لم تنته إلى أرض منك تهجيد وأناه أي لئن لم تنته عن القول بها وعن نصحك فأرض منك بالحجارة واهجرني مليا أي تباعد عني زمانا طويلا. قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا أي مبالغا في اللطف لي. وفي جوابه بقوله عليه السلام سلام عليك مقابلة السيئة بالحسنة كما قال تعالى وإذا خاطبهم المجرمون قالوا سلاما أي لا أصيبك بمكروه بعد ما اتفق به إلا السلام يعني أنا لا أصيب ولا أصيبك ولا أصيبك بمكروه. قال سلام عليك أي لا أصيبك بمكروه بعد سأستغفر لك ربي ولكن سأدعو ربي أن يغفر لك كما قال واغفر لأبي. قال الزمخشري وفي الآية دليل على جواز متاركة المصلوح والحال هذه فإذا مس الوقت المصلوح إذا مس هذه الحالة من النفور من الحق وأن يقول له لئن تنتهي لأرض منك واهجرني مليا غاية النفور من الحق ففي هذه الحالة يجوز المتاركة. متاركة يعني تجنبه والابتعاد عنه والحال هذه. ويجوز أن يكون دعا له بالسلامة استنانة له والاستخطاب قليل. ألا ترى أنه وعده بالاستخطاب؟ قال سلام عليه سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. وفي التكليف استدل بعضهم بالآية على جواز الثناء الكامل بالسلامة. وقال ابن كثير وطبعا تكون حاجة مثل هذا يعني تتأملوا في الاستخطاب في عبارات العلماء يعني هنا يقول وفي التكليف يتدلى بعضهم بالآية على جواز الثناء الكافر بالسلام. واضح؟ الاثنين طبعا هو الاثنين للسلوكي في التأويل. فمعنى يتدلى بعضهم لا يعني لا يعني ذلك انه يعتلف هذا المثل. لكن كل هذه الآية يتدلى بها من ايه؟ من ذهب إلى أنه يجوز ابتداء الكافر بالسلام. لكن لما كان هذا التأويل تأويل عارض لم يعني يتوقف تخريج المسألة. فالاستدلال بالكافر بالسلام إذا نظمنا الأدلة لكن أن هذا غير جائز لا تدعوهم بالسلام لا تدعوهم بالسلام الكلام في فجر الجمعيه وبدا الشهوه في السلام فرد عليه السلام ان تقتصر على قول وعلى الجزء وضع هذا هو الذي فيه خلاف. اما هذه المساله فالراجح عدم جواز ابتداء جاده السلام لكن اذا مثل هذه العباره لا تعني ان الخطيب يعتبر هذا الكلام. وقال ابن كثير قد استغفر ابراهيم عليه السلام لابيه مده طويله وبعد ان هاجر الى الاسلام وبنى المسجد الحرام وبعد تأويل له إسماعيل وإسحاق بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فمعنى ذلك أن الوالدين بقي مدة يستغفر لأبي بعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام وبعد أن أذن له إسماعيل وإسحاق بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإن لم يدل على أنه كان بعد ميلاد إسماعيل وإسحاق ولوالدي ولوالدي ولوالدي أم هي لوالدي. طيب ما علاقتها بإسماعيل وإسحاق؟ أي نعم صحيح لأن الآية أصلا في سورة الأولين هي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق هذا هو سياق الدعوة. فمعنى أنك كانت هو لسه إبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وقد استغفر المسلمون لقرابتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام وذلك ابتداء ابراهيم الخليل في ذلك حتى انزل الله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الى قوله تعالى الا قول ابراهيم لا استغفرن لك يعني لكم في ابراهيم والذين معه اسوه حسنه بكل ما فعلوه وبكل ما قالوه الا في هذا القول الا تتاسوا به. فهذا معنى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أخلع عن ذلك ورجع عنه فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أيوة هناك وقال تعالى أيضا وما كانت استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. نعم. قال إبراهيم عليه السلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا وأعتذركم أي أتباعد عنك وعن قولك بالهجرة وأعتذركم وما تدعون من دون الله أي من أصنامكم. قال ابن مخيري وما تدعون أي ما تعبدون. فالمراد بالدعاء هنا العبادة لأنه منها ومن وسائلها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة لأن هي العبادة يعني الدعاء هو فعبر باللسان عما يوجد باللسان وهو الثناء الحسن الذي يكون باللسان، كما عبر باليد عما يطلق باليد وهو العطية، وإضافته إلى الصدر ووصفه بالعلو للدلالة على أنه أحق بما يثنى عليهم وأن مجاهدتهم لا تخفى. هذا هو الحكمة من قوله لسان صدق عليا، يعني أنهم يثنون يثنى عليه ويمدحون بأشياء هم متصفون بها بالفعل، ممكن أن يوصف بالكرم وهو بخيل، ممكن أن يوصف بالصدق وهو كاذب، ممكن أن يوصف ولهانة يعني بالذكاء وهو غبي، أو غير ذلك يوصف الإنسان من المنافقين أو المداهنين بصفات ليست موجودة فيه. أما هنا تبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الثناء الذي يبنى به عليهم هم يستحقونه بالفعل، ويجعل لهم لسانا صدق ثناء صادق وليس ثناء من ذلك يعني اسم على غير مثبت، وانما لسانا صدق عليا، يعني هم احقاء جديرون بما يثنى عليهم به وان مجاهدتهم في سبيل الله لا تخفى. واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا او انه كان مخلصا، فبكفر الله اي هو اخلص العباده عن الشرك وأسلم وجهه لله، وقرئ بنفسه إنه كان مخلصا أي أخلص الله، يعني اصطفاه كما قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس بالكلام والسلام، يعني اصطفاه. وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي من جانبه الأيمن لموسى، الجانب الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام، وناديناه من جانب الطور الأيمن أي من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جزوة، فرآها فنوح فخطبها فوجدها سما فنودي عندها إني أنا ربك، وقرر بها مناديا أي مناديا أي كليما إذ كلمناه بلا واثقة، وقربناه نبيا أي مناديا، مناديا يعني كليما كلم الله واثقة وافلا واثقا، ووهبنا له من رحمتنا تقارب هارون نبيا ليسد اجره في اداء الرساله، وهذه بلا شك كفاعه لا يمكن ان يتخيل ان اخا يدفع في اخيه كفاعه افضل من هذه الكفاعه، حينما سال موسى ربه ان يبعث معه اخاه هارون نبيا فاستجاب الله له يعني دفعه فيه وقبل منه هذا واتاه ما سال، فهل هذا احتمال قائل ان يدفع بصفه اخرى هذا القدر؟ لا يمكن، لان هو خدمه وقت هذه من اعظم كفاعه للمتحكم في اخيه حيث جعله نبيا ورسولا معه. واذكر في كتاب اسماعيل وهو ابن ابراهيم عليه السلام، وانما فصل ذكره عن ذكر ابيه واخيه لافراد كمال اعتناء امره لايراده مستقلا، يعني لم ينكر الله سبحانه وتعالى اسماعيل مع اسحاق ويعقوب مع اخي اسحاق ومع ابي ابراهيم المزيد من العنايه لافراد شان اسماعيل بصوره مستقله لا على سبيل التبعيه لابيه واخيه، يعني افراد كمال الاعتناء بامره في ايراده مستقله. انه كان صادق الوعد، هذا تعليل للامر، تعليل للامر اي امر. واذكر صحيح تعريف الامر اذكر في كتاب اسماعيل، هذا امر، ثم علم لماذا يعني يستحق اسماعيل ان يثنى عليه في القران الكريم وان يذكر في القران الكريم، انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، تعليل للامر وإراده عليه السلام بهذا الوعد، وان شاركه فيه بقيه الانبياء لا شك ان جميع الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام يعني كانوا صادقين الوعد، لكن يعني اورده الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت مع انه مشترك بينه وبين سائر الانبياء تكليفا له واكراما، ولهذا هذه الخصله بالذات هي المشهور من خطابه، وناديك انه وعد منك به الصقر على السمح فوسع به، قال هناك يعني الصقر وعد اكثر من هذا، بينما قال لابيه عليه السلام ستجدني يا ابا تفعل ما تؤمر، قال له كان يعد اباه يوعد ابوه يقول له ايه ستجدني ان شاء الله من الصابرين، الذي يوفي في مثل هذا هل يمكن ان يوفي هل يوفي فيما دونه؟ فاذا كان وعد ووفى بالسحر لم يقل لم يتنصر من الامر، ولذلك قال تعالى فلما اسلم كلاهما وخضع لامر الله، وسلمه للجبين. ما حصل كفر هنا من اسماعيل عليه السلام ولا اقرب انما وفى فيما وعد. فلا يعني تكون اقرب قال هذا النبي الكريم جد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هي الصدق الوعي. فناهيك انه وعد من نفسه القطرة على الذبح توفى به حيث قال تخيلني ان شاء الله من الصابرين. وهذا اعظم ما يتصور فيه. وفيه تنبيه بعظم هذه الخله ان هذه الخصله خصله عظيمه من صفات المؤمن. ولذا كان ضدها نفاقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق انه اذا وعد اخلف واذا عاهد غضب واذا خاصم فلط واذا اؤتمن خاصم. وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه اي كان يبدا اهله في الامر بالصلاه والعباده ليجعلهم قدوة لمن وراءهم ولأنهم أولى من سائر الناس كما قال تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين. وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة. وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ألا ترى أنهم أحق بالتصرف عليهم؟ فإذا كان الأقارب الإحسان الدنيوي أولى صدق والمال فالإحسان الجليل الذي هو التعليم والدعوة والإرشاد يكون أولى وأجزى ويكونون أحق به من غيرهم. وكان عند ربه مرضية أي لاتصافه بالنعوت الجليلة التي منها ما نجد. ثم يقول تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وهو شرف النبوة والزلفى عند الله عز وجل. فالعلو معنوي أو رفعناه مكانا عليا رفعه في جزله حيا الى السماء. قال الثاني لو الثاني اقرب يعني انه رفع حسي لان الرفعه المقترنه في المكان لا تكون معنويه ورفعناه مكانا عليا. الرفعه لا تكون فيها مقترنه في المكان لابد ان تكون يعني حسيه. يقول فيه نظر لانه ورد مثله بل ما هو اظهر منه كقوله وكن في مكان اذا ما فقدت تقوم ورجلات ابن عافيه. ومما يؤيد الثاني ما روي في الصحيحين عن انس في حديث المعراج انه صلوات الله عليه راى ادريس عليه السلام في السماء الرابعه. وادريس هو الياس الذي ذكره في سوره الصافات ويسمى في التوراه الياس. ولرفعه من السماء فيها نبأ عليه. قد يكون التنبيه الكريم في هذه الايه اشار اليه والله تعالى اعلم. ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم. أولئك إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن زكريا إلى إدريس عليه السلام. وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل. أولئك البعد يعني ارتفاع مقامهم عليه السلام. أولئك الذين أنعم الله عليهم أي بفنون النعم الدينية والدنيوية من الملكين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا أي ممن هديناهم للحق وجتبيناهم للنبوة والسراحة. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أي إذا سمعوا كلام الله المتضمنة حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة مع ما له من علو الرتبة وسموم الزلفى عنده تعالى. أي نعم طبعا هذا المعنى يعني كما سمى ذلك مرارا يعني فخر الانبياء وشرفهم انما هو ناتج عن امعانهم في الاولين. فكلما امع الانسان في الاولين الذي غايه الصدق غايه الذل كلما ارتفع مقامه عند الله. فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل. فالانبياء فخرهم وشرفهم هو الخضوع والتذلل لله عز وجل. فكما نلاحظ هنا رفع الله شان هؤلاء الانبياء اسماعيل ثم وقفه بالسجود والخضوع والاستكانة مع ما له من علو الرتبة. لماذا؟ لأنه لا تستمع رتبهم إلا لذلهم لربهم عز وجل. نعم. وفي هذه الآية استحباب السجود والبكاء عند سماع التلاوة. أي نعم. قال ابن كثير أجمع العلماء على مشروعية السجود ها هنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم. ورأى ابن كثير وابن أبي حاتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكاء؟ يعني لأنه يعذب نفسه ومن معه أنهم امتثلوا هذا الهدي فاستجعلوا حينما سئل عليهم هذه الآية، لكن لم يوفقوا فيها فقط بالسجود، وإنما اخترنا السجود البكي البكاء، فكان يقول لهم هذا السجود فأين البكي. ولما ذكر تعالى شدة السعداء وهم الأنبياء ومن اتبعهم ممن قائلين بحضور الله وأوامره، ذكر من جبل دعوتهم ممن خطر وما سينالوا بقوله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف فضاعوا الخلائق واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقرئ: فخلف من بعدهم خلف فضاعوا الصلوات بالتمرين، اي المتضمنه للسجود والاذكار المستدعيه للبكاء. واذا اضعوها فرؤينا سواها من الواجبات اضيعا، لانها عماد الدين وقوامه وخير اعمال العباد. فالانسان اذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: من حافظ الصلاه فهو لما سواها احفظ، ومن ضيع الصلاه فهو لما سواها اضيع. فمن حافظ على الصلاه فهو لما سواها احفظ. هل تتخيل واحد محافظ على الصلاه في الخمر في جماعه مثلا ثم ياتي ويفطر عنها في رمضان؟ هذا لا يمكن الانسان يتخيله، لا يقع على واضح. يعني لهذا انه لكن ممكن تجد العكس، ممكن تجد هذا من نراه ونعم يقول لك الناس يحافظون جدا على قيام رمضان وهم يضيعون الصلاه، يضيعون الصلاه الخمس، لكن الصلاه هي المكان. من حافظ على الصلاه فهو اولى ان يحافظ على غيرها من شعائر الايمان واعمال الايمان. ومن ضيع الصلاه فهو لما سواها اضيع، لهذا عليه الصلاه لم يعد عليه شيء. اللي ضاع الصلاه فهو يضيع ما عداه من الاعمال يعني الصالحه. وتأمل هنا كيف خرج الله سبحانه وتعالى بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. كمن أضاع الصلاة لابد أن يستأثر بالشهوات، لابد أن تأثره الشهوات، هذا شيء مجرب وملاحظ. كلما خرج الإنسان في الصلاة إنما كان يسهل أن يقع فيما في الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلما أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر فإن الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء والمنكر والمعاصي تنهى عن الصلاة. ولذلك قال هنا: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لأن من أضاع الصلاة يتورط في اتباع الشهوات. واتبعوا الشهوات أي فأتوا بما ينافي البكاء والأمور المرضية من الأخلاق والأعمال، من الإيمان في المعاصي التي هي دليل الكفر. فسوف يلقون غيا أي سرا. قال الشافعي: كل شر عند العرب غير، وكل خير رشاد. قال الرحل: فمن يلقى خيرا يحمل الناس امره، ومن يغوى لا يعزم على الغي نائما. الغي هنا معناه الشر، اي من يفعل خيرا يحمل الناس امره، ومن يفعل الشر لا يعزم اللوائم على جاره. وقيل: اراد الشاعر بالخير المال، وبالغي الفقر، اي ومن يفتقر. ومنه قول القائل: والناس من يلقى خيرا يعني مالا قائلون له ما يشتهي، ولأم المخسر هبل. لأم المخسر الهبل يعني السكن أو السخن يعني تفقد ولدها. ويجوز أن يكون المعنى: فسوف يلقون غيا أي جزاء غي، جزاء غي، كقوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أي شرا وعقابا. فأطلق عليه أو فأطلق عليه كما أطلق الغي على مجازاته المتكلمة عنه مجازا. أو فسوف يلقون غيا أي ضلالا عن طريق الجنة، فهو بمعناه المشهور. إلا من تاب، إلا من تاب عن ترك الصلوات واتباع الشهوات وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيبة، أي وعدها إياه ملتبسة أو ملتبسين بالغيب، أي غائبة عنه غير حاضرة، وعده إياه بالغيب وهم لا يرونها الآن، أو هم غائبون عنها لا يرونها، أو هي غائبة عنه غير حاضرة، وإنما آمنوا بها لمجرد الأخبار أيضا. أو المقصود وعدها إياه بسبب إيمانه، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيبة. إنه كان وعده مأتيا أي لا يخلف. كل القصد عدم معناها إقامة، عدم معناها إقامة. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي لا يسمعون فيها قبول كلام لا فائدة تحته، لأن له أصلا هو صوت العصافير الذي لا معنى له. أهل الجنة لا يسمعون في الجنة قبول كلام لا فائدة تحته، لا يسمعون لهوا، وهو تناهي عن عدم قبول اللهو عن أهله. المقصود إيه؟ المقصود أن أهلها لا يلغون، أهل الجنة لا يتكلمون بكلام لا معنى وراءه، كلام جاهل أو لهو. ومعنى لا يسمعون فيها لهوا لأنه إيه؟ لا يتكلمون بكلام لا فائدة تحته، فهو تناهي عن عدم قبول اللهو عن أهلها. قال الزمخشري رحمه الله في تنبيه فيه تنبيه ظاهر على وجود تجنب اللهو واتقائه، حيث نزل الله عنه الدار التي لا تكليف فيها، مع ان الجنه هي دار ولا تكليف فيها، فنزه اصحاب الجنه عن اللهو، فبالاولى ان تكون في دار التكليف التي نحن فيها محاسبون ان نتنزه عن سماع اللهو. وما احسن قوله سبحانه وتعالى: واذا مروا باللهو مروا كراما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبت للجاهلين. نعوذ بالله من اللغو والجهل والخوض فيما لا يعنينا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، يعني إلا تكليما، وهو تكليم الملائكة عليهم أو بعضهم على بعض. طيب إذا الاستثناء يكون نوع الاستثناء إيه؟ منقطع طبعا، لأن لو كان الاستثناء مرة عادي المتصل لكان ايه معناها ان السلام ده هو من اللغة. لا، لكن الا هنا بمعنى ايه؟ لكن لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون فيها تكليم الملائكة، هذا هو معنى الاستثناء المفصل. تقول الا بمعنى لكن، واضح؟ فاذا الا سلاما اي الا تكليم، اما تكليم الملائكة عليهم واما تكليم بعضهم على بعض على نسبة فعلهم فقط، كما قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهم المختصون بشعب الإيمان المفروضة في مواضع شتى من آية القرآن. ولما حق سبحانه من أنشاء الأنبياء عليهم السلام ما حق مثبتا له وعقده بما أحدثه الخلق، فخلق بعدين خلق الله خلق خلق الخلق وخلق الخلق، تقول أنتم خير خلق لخير فلك، لكن في الخلق تشكل الناس كما هنا، فخلق بعدين خلق خلق الخلق. فلما قصى سبحانه وتعالى في أنبياء الأنبياء عليهم السلام ما خلق مثبتا له وعقده بما أحدثه الخلق وذكر جزاءهم عقبه في حكاية نزول جبريل عليه السلام رجلا لما زعم المشركون من انه كان يخلوق فلا يدور يدخل المهاجر يعني يتركه ويهجره، فكان المشركون يعني يقولون له قد قنعت ربك من المشكله اي الهجر والفقر فلا يدوره، فتسلية له صلى الله عليه وسلم واعلاما بان الحال ليس على ما زعمه هؤلاء الخلق. فقال سبحانه وتعالى: وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، اي وما كان ربك نسيا اي ينسى شيئا ما ام لا يجيب علما ولا ينزل ملكا الا لحكمه يستعد لها الحال، اي فليس عدم النزول الا لعدم الامر به، وما نتنزل الا بامر ربك ولم يكن لنفسه تعالى له وتوجيهه اياه. ان هذا ان عدم نزول الوحي لم يكن بسبب ان الله سبحانه وتعالى خلاك او ودعك او تركك، وانما لان الحكمه لم تقتضي ان يامرنا بالنزول. وفي عاده اسم الرب المعلن عن التفييز الى الكمال المالكي مضافا الى ضميره عليه السلام من تكليفك والافعال بعله الحكم ما لا يخفى، وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك لنسيا رب السماوات والارض وما بينهما، اي الى التواجع والنجيمات والسحب وغير ذلك، فاعبده واصطبر في عبادته. قوله تعالى: رب السماوات والارض وما بينهما، قال بعض علماء الفلك: الايه تدل على ان السماوات اكثر من سبعه، وان ذكر السبع ليس للحق كما قدمناه في البقره، لان السماوات عني بها الزواج والارض كوكب منها. قال سعود: الآية بيان استحالة النسيان عليه تعالى، فإن نفي يده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما. كيف يتصور أن يحوم حول ساحته سبحانه الغفلة والنسيان وهو خبر محدود أو خبر من رقيب؟ قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورد من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أن تعلم له سبيا فاعبده واصطبر لعبادته أن يثبت لها على الدوام أن تعلم له سبيا أي مثلا وكفأ فتلتفت إليه وتقبل بوجهك نحوك فيفيض عليك مطلوبك والجملة التقدير لوجوب عبادته وحده أي إذا صح أن مثل لا ولا يستحق العبادة غيره لم يكن جزء من التسليم لأمره والقيام بعبادته والاقتدار على مشاقها ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أي يقول بطريق الإنكار طريق الإبعاد أأخرج حيا بعد ما لبثت في القبر مدة فإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أي قبل جعله ترابا ونطفة وكان عدما صرفا لا وجود له في الأعيان فلا تفعله إعادته فالمقصود ما أعزل الإنسان في إنكاره وعدم تذكره بما ذكر وهو الذي أعطي العقل لينظر في العواقب وأنعم عليه بخلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف المنعم فيشكره ويعبده فيجازى على ذلك أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربي لنحشرنه مع الشياطين أي لنحشرن المنكرين للبعث مع الشياطين الذين أغلوهم وأغلوهم عن الحق ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا جثيا جمع جاس من جهة إذا قعد على ركبتيه وذلك لهول المطلع فلا يستطيعون قياما كقوله تعالى وترى كل أمة جاثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي لنخرجن إلى النار من كل فرقة الذي هو أشد على الرحمن الذي رحمه بإنزال الكتب وإرسال الرسول وتعريف مدار السماوات بالعقل والنقل عتيا أي جراءة في كان السماوات على أمره وعدم مبالاته به تبارك وتعالى ثم نحن نعلم بالذين هم اولى بها صليا وهم المنتزعون فانهم اولى الشيعه ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم نحن نعلم بالذين هم اولى بها صليا اي المنتزع وهم المنتزعون فانهم اولى الشيعه اذ ضلوا واضلوا لاجل ارزاق الدنيا وشهواتها فصاروا اولى بها فيخطون بعذاب فيخطون بعذاب مضاعف ثم قال تعالى وان منكم الا واردها اي ليس احد منكم من بر وثابت الا وهو يردها يعني يدخل النار كان على ربك حتما مقضيا اي حكما جزما مقطوعا به ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذه ثم بعد الورود والإحضار في التعريف ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذه أي لا يمكنهم التجاوز عنها قال السمستري فيه دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها وأن المؤمنين يشاركون الكفرة إلى الجنة بعد تجافيهم وتبقى الكفرة في مكانهم جافيا وحقيقة هذا لا يحتاج لشيء من التفصيل وذلك سوف نتناول تفسيرها كما يعني ذكره العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أبواب الجامع. حقيقة الفكرة في تفسير سورة مريم أطال نبتة جدا يعني هذه الآيات التي نحو اليوم الجزء الذي درسناه يعني هو موجود هنا عنده فقط 282 إلى حوالي 50 تقريبا يعني حوالي 70 صفحة

ورد في القاهرة البلد وإن لم تكله ولكن قرب منه. واحتج من قال بأن الورود في الآيات التي نحن بصددها ليس نفس الدخول بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قالوا قوله تعالى أولئك عنها مبعدون وقوله لا يسمعون حديثها. قالوا إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية يدل على عدم دخولهم فيها، الورود غير الدخول. واحتج من قال لأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين حر الحمى في دار الدنيا وإن منكم إلا واردها يعني حتى المؤمنين، أما المؤمن فوروده النار هو أن تصيبه الحمى وهو في الدنيا، هذا هو حظه من النار. في حديث احتج بحديث الحمى من فيض جهنم فأبردوها للماء، وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وإسماء ابنتي أبي بكر وابن عمر ورفع الحديث رضي الله عنه أجمعين. مروان البخاري ايضا مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد سلم على ان الورود في الايات معناه الدخول ادله. الاول هو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من ان جميع ما في القران من ورود النار معناه دخولها غير محل النزاع، فدل ذلك على ان محل النزاع كذلك، وخير ما يفسر به القران القران. الدليل الثاني هو أن في نفس الآية قرينة دالة على ذلك، وهي أنه تعالى لما خاطب جميع الناس لأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله وإن منكم إلا واردها كان على رب أحد ثم قويا بين مصيره ومآله بعد ذلك الورود المذكور. فقال عز وجل ثم يعني بعد الورود ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا اي نترك الظالمين فيها، دليل على ان ورودهم لها دخولهم فيها هل يكون معناها ونذر الظالمين فيها يعني المشركين عليها من خوف مثلا او من بعيد ام فيها ما مداخلها. فقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر نترك هل يعني يتكلم لهم اي حاجه انما يتكلمون على ما فيها ما كانوا فيه من الدخول باب الدخول ونظر الظالمين فيها اي نترك الظالمين فيها، فهذا دليل على ان ورودهم لها دخولهم فيها اذ لو لم يدخلوها لم يقل ونظر الظالمين فيها بل يقول وندخل الظالمين فيها، فلما لم يقل وندخل الظالمين وقال ونظر دل على انهم دخلوا بالفعل، وهذا واضح كما ترى. وكذلك قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا دليل على انهم وقعوا فيما من شأنه انه هلك، ثم ننجي ننجيه من ماذا؟ من شيء من شأنه انه هلك وهو دخول النار وورودها. ولذا عرف على قوله تعالى وان منكم الا واردها قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. الدليل الثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحديث بسند عن ابي سميحه قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن فقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال واهوى باصبعيه الى اذنيه ثم يدعو على نفسه ان يصيب اذنيه القمر لو لم يكن سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال واهوى باصبعيه الى اذنيه ثم إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى ضرب ولا تاجر إلا دخله، فتكون على المؤمنين بركة وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن لله نظيفا في البركين ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين في هذه الدنيا. قال ابن حجر من كتاب الكاف في تحرير حديث الكتاب قال في هذا الحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن صهيب وأخرجه أبو يعلى والجلابي في الكنى والبيهقي في الصعب والحكيم في النوادر إلى أن قال ابن كثير غريب ولم يخرجه. ثم قال الشنقيطي رحمه الله الظاهر أن الإسناد المذكور لا يحل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى سليمان بن حق وهو ثقة الإمام حافظ مشهور، وطبقته الثانية أبو صالح أو أبو سلمة غالب بن سليمان العكي الجهضمي الخراساني أصله من البصرة وهو ثقة، وطبقته الثالثة كثير بن زياد أبو سهل البركاني مصري هذا البلخ وهو ثقة، فقد ربطه الله تعالى ابن سمية وقد ذكره في الختام في الثقة. وبتوثيق ابي سمية المذكور تنقضح صحة الحديث لان غيره من رجال هذا الاسناد ثقات معروفون. مع ان حديث جابر المذكور يعتبر في ظاهر القران وبالايات الاخرى التي استدل بها ابن عباس واثار جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن خالد بن معدان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.